وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا إخواننا الكرام نتابع الحديث عن توزيع صفات الحروف على حروف الهجاء، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن ثلاثة أحرف من حروف اللغة العربية. أولها ونبدأ به حرف الراء. الراء كما نعلم يا إخوتي حرف يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من سقف الحلق من غار الحنك الأعلى، ويتقعر اللسان عند النطق به هكذا أر فيتقعر اللسان عند النطق بالراء. حرف الراء حرف مجهور لأنه ليس من حروف سكت فحسه شخص، يعني لا يجري معه النفس، وهو حرف بين الرخو والشديد، يعني لا ينحبس الصوت عند النطق به انحباسا كاملا فلا نقول أر هكذا بترا، ولا يجري الصوت مع الراء جريانا بين أر هكذا صوت عائم كما نسمع من بعض إخواننا أحيانا الرحمن الرحيم، فهذا عدم كمال صفة البينية في الراء لابد من بيانها. الراء يا إخوتي حرف مستفل ليس من حروف خص ضغط قض، ولكنه يفخم. هناك لما تكلمنا يا إخوتي وقسمنا الحروف إلى مستفلة ومستعلية قلنا بأن المستعلية سبعة خص ضغط قض كلها مفخمة، والباقي مستفلة كلها مرققة إلا ثلاثة أحرف الألف واللام والراء في بعض أحوالها. فالراء هي أحد الأحرف الثلاثة المستفلة التي قد تفخم، وشرحنا في درس خاص أحكام الراء من حيث التفخيم والترقيق وجواز الوجهين، فقلنا بأنها تفخم في ثمانية أحوال وترقق في أربعة ويجوز الوجهان في حالتين. إذن نحفظ ثلاثة أرقام 8 4 2، ثماني حالات تفخيم 4 حالات ترقيق، حالتان يجوز فيهما الوجهان، وشرحنا ذلك في ذلك الدرس ولا نستطيع أن نعيدها الآن لكثرة الصور التي تفخم فيها الراء وترقى. إذن الراء مستفلة ولكنها تفخم في بعض أحوالها. وأخيرا نقول إن الراء حرف منفتح لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة. هذا بالنسبة للصفات التي لها ضد. أما الصفات التي ليس لها ضد فقد اتصفت الراء بأنها حرف منحرف من الصفات التي لا ضد لها. الانحراف يا إخوة هو ميل في صوت الحرف عند النطق به بسبب اعتراض اللسان طريق الصوت أثناء خروجه، ميل في الصوت أثناء خروجه بسبب اعتراض اللسان. قلت منذ قليل إن اللسان يتقعر هكذا عند نطق الراء. لما نجعل لساننا هكذا ونقول أر إن هذا جزء من طرف اللسان وهذا الجزء يلتصقان في مخرج الراء، ويبقى في الوسط فجوة بسيطة قليلة يمر منها صويت ضئيل. هذا الصويت يسبب صفة البينية في الراء، يسبب عدم كمال الانحباس وعدم كمال الجريان. الصوت هنا كان يمشي هكذا يملأ الفم، فلما وصل إلى مقدمة الفم وجد بأن الطريق قد صار ضيقا أمامه تماما كطريق للسيارات فيه 4 مسارات، ثم فجأة تحولت تلك المسارات الأربعة فصارت إلى مسار واحد في الوسط، فنجد بأن السيارات تزدحم وتبدأ في التداخل بعضها ببعض إلى أن تمر واحدة تلو الأخرى في الطريق الأوسط. هذا ما يحدث للصوت، يكون صوت الراء أولا يملأ الفم هكذا ثم ينحرف الصوت هكذا وهكذا من اليمين ومن الشمال إلى أن يصبح في ذلك المجرى الضيق فيمر من تلك الفجوة أو الفتحة. سمى علماؤنا هذا العمل انحرافا لصوت الراء. من صفات الراء التي لا ضد لها أيضا صفة انفردت بها الراء وهي صفة التكرار. التكرار يا إخوة هو ارتعاد طرف اللسان ارتعادا خفيا عند نطق حرف الراء، ارتعاد طرف اللسان ارتعادا خفيا عند النطق بحرف الراء. وليحذر القارئ عند نطق بالراء من أن يبالغ في ذلك الارتعاد حتى لا يؤدي إلى ظهور أكثر من راء. فإذا نقول أر نجد بأن اللسان فيه شيء من الارتجاف، لكن هذا لا يؤدي إلى أر هذا مبالغة في التكرار يؤدي إلى ظهور أكثر من راء، وهذا لا يصح أبدا هذه أرجو أن ننتبه إلى هذه القصة، نسمع أحيانا من بعض الناس الرحمن الرحيم فينطق بدل الرأي رأين أو ثلاثة. نبه المشايخ على ذلك، ومنهم شيخ الكل الإمام ابن الجزري رحمه الله بقوله وأخف تكريرا إذا تشدد، لما تكلم عن الراء قال وأخف تكريرا إذا تشدد، فلا بد من إخفاء التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. ما قلته من صفات الراء نستطيع أن نراه على اللوحة التعليمية الأولى في حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى. نرى على الشاشة بأن الراء تتصف من الصفات ذوات الضد بأنها مجهورة وبأنها بينية، يعني بين الرخوة والشديدة، وبأنها مستفلة وبأنها منفتحة. أما بالنسبة للصفات التي لا ضد لها فالراء منحرفة كما شرحت منذ قليل، والراء أيضا فيها تكرير فالراء متكررة. هذه هي صفات الراء الست التي اتصفت بها. ننتقل بعد ذلك إلى حرف الزاي. حرف الزاي ويقال له الزاء ويقال له زي، حرف الزي أو حرف الزاء أو حرف الزاي، ولا يقال الزين كما يقول كثير من العامة حرف الزين، ما في شيء اسمه حرف الزين، لم يذكر علماؤنا هذا الصوت أو هذا الاسم للزاي. حرف الزاي يا إخوة حرف مجهور لأنه من ليس من حروف سكت فحثه شخص، فلا يجري معه النفس بقوة، وإنما يجري معه نفس ضئيل لا يعتد به، وهذا ظاهر بالتجربة والبرهان. لما يضع الإنسان يده هكذا أمام فمه يجد بأن هناك هواء خفيفا يخرج، لم يعتد علماؤنا بهذا الهواء الضئيل ليجعل من الزاي حرفا مهموسا، فهي حرف مجهور إذن لا يجري معه نفس كثير. أما من حيث جريان الصوت فنجد بأن الزاي حرف قابل للمط وصوته يقابل للجريان، إذن الزاي حرف رخو، والزاي حرف مستفل ليست مستعلية فلا تفخم أبدا لأنها ليست من حروف خص ضغط قذ، كما أن الزاي حرف منفتح لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة. فاتني أن أقول إن الزاي تخرج من طرف اللسان ومن الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، يضع الإنسان رأس لسانه على الصفحة الداخلية للأسنان السفلى وينطق، فيكون هنا الأسنان السفلى وهنا الأسنان العليا واللسان هكذا، فلما ينطق الإنسان الصوت الذي ينشأ في هذا الجو هذا الصوت يسميه العلماء حرف الزاي. الزاي فيها صفة لها ولحروف أخرى تأتي معنا، هي صفة الصفير. الصفير صفة لحرف الزاي، والصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن ضيق مجرى الصوت. الصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ بسبب مرور الصوت في مجرى ضيق، فلذلك اتصفت الزاي بهذا هذه الصفة. والصفير يا إخوتي صفة قوة تعطي الحرف قوة، فلما نقول قال تزرعون سبع سين نجد من حرف الزاي واضح صوته واضح، والله عزيز حكيم إذا زلزلت الأرض زلزالها، نجد بأن حرف الزاي دائما يقرع السمع بقوة لما فيه من صفة الصفير. نلاحظ على اللوحة التعليمية الثانية في حلقة اليوم صفات حرف الزاي التي تكلمنا عنها. أما الصفات ذوات الضد فقد اتصفت الزاي بأنها مجهورة وبأنها رخوة وبأنها مستفلة وبأنها منفتحة، وأما الصفات التي لا ضد لها فقلنا منذ قليل إن فيها صفيرا. الحرف الثالث والأخير في حلقة اليوم هو حرف السين، والسين يا إخوة مخرجها من مخرج الزاي، يعني من طرف اللسان كما ذكرت ومن الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. أرجو أن تعود الكاميرا إلي أستاذ المخرج. إذن طرف اللسان يكون على الصفحة الداخلية للأسنان السفلى تماما كما كان في حرف الزاي، ولكن صوت السين مختلف لاختلاف صفاتها عن صفات الزاي، ليس كلها بل بعضها. السين يا إخوة حرف مهموس، لأنها من حروف سكت فحسه شخص. أس أس فالسين إذن حرف فيه جريان للهواء، جريان للنفس، كما أن فيه جريانا للصوت أيضا. أس فالسين حرف مهموس رخو، وهو حرف منفتح لأنه ليس من حروف الاستعلاء السبعة خص ضغط قض، وهو حرف منفتح لأنه ليس من حروف الإطباق الأربعة. هذا بالنسبة للصفات ذوات الضد. أما الصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت السين بأنها حرف فيه صفير تماما كحرف الزاي الذي مر معنا منذ قليل. إذن لما يضع الإنسان رأس لسانه هنا عندنا الأسنان السفلى وعندنا الأسنان العليا، الصوت يخرج من هذا المكان، يصطدم بعض الصوت بالثنايا العليا من الداخل وبعضه بالثنايا السفلى من الداخل أيضا، ويجري جزء من الصوت إلى الخارج. مجموع هذا العمل أس يسميه العلماء حرف السين. فلذلك بعض علمائنا لما وصف حرف السين قال بأنها تخرج من طرف اللسان ومن الثنايا العليا، فظن بعض إخواننا سامحهم الله أن الإنسان يضع لسانه في الأعلى، وهذا خطأ بين. الإنسان عندما ينطق السين يضع طرف لسانه هنا عند الأسنان السفلى ولا يضعه فوق. لما قال علماؤنا من الثنايا السفلى العليا قصدهم الصوت وليس اللسان. نعم قصدهم إن الصوت يصطدم في الجدار الداخلي للثنايا العليا فينشأ من هذا العمل صوت السين، ولا يعنون أبدا أن الإنسان يضع لسانه فوق. وقد ظهرت وللأسف بعض كتب التجويد التي فيها صور، فرأيت في بعض الكتب صورة اللسان وقد أخذ شكله هكذا إلى الأعلى وقريبا من الثنايا العليا، اعتمادا على تلك العبارة التي أساء مؤلف هذا الكتاب المعاصر فهمها. إذن يا إخوتي ليس كل من قرأ كلمتين في التجويد يستطيع أن يمسك القلم فيؤلف. أرجوكم من كان درس على أحد الشيوخ أو كذا لا يؤلف أحد إلا إن كان متمكنا جدا، وإلا أن يكون لتأليفه معنى، فإن السوق ولله الحمد مليء بكتب التجويد الأئمة المعتبرين وغير المعتبرين. فعلينا أن ندرس ما تركه أئمتنا المتقنون القدامى والمحدثون، بدلا من أن يأتي إنسان مبتدئ تعلم كلمتين في التجويد فأراد أن يؤلف بحجة أنه يريد أن يترك أثرا بعده أو كذا، لكنه يخرج علينا بعجائب وقد يقرأ بها بعض المبتدئين فيظنونه كتابا معتبرا معتمدا وتؤدي إلى الخطأ في نطق كلام الله. لذلك علماؤنا سنوا لنا الإجازة في القرآن، يقول الواحد الآخر هل أنت مجاز، بمعنى هل سمح لك شيوخك أن تعلم؟ فإن الإجازة نوعان ولو استطردت قليلا، إجازة أن يقرأ ولا يقرأ، وإجازة أن يقرأ ويقرأ. بعض الشيوخ سيدي يقول له أجزتك أن تقرأ ولا تقرأ، لأنه لم يجد فيه الأهلية لنقل المعلومة، وإنما هو إن قرأ فإنه يتقن القراءة لكن ليس لديه الأهلية لنقلها ولا لنقد الأصوات. فلذلك يقول له أجزتك أن تقرأ. أما الإجازة المعتبرة التي عليها المعول فهي أن تقرأ وتقرأ. هذا استطراد في درس اليوم، وبإذن الله تعالى في الدرس القادم نتكلم عن حروف جديدة ونوزع الصفات عليها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا دكتور أيمن وجزاكم الله خيرا. الآن نرى اللوحة مع الأستاذ دكتور. نعم.